وبالنسبة للمواد المعدنية الطبيعية اللي بتبقى منشأها الطبيعي ما فيش فيها أي مواد كيماوية خالص، دي اللي بتعتمد عليها غالبا معظم الزراعات الآمنة أو الزراعات المستديمة أو الزراعات العضوية، بيستخدم معادن زي إيه طبيعية لتسميد الحصميس، مسحوق صخر الفوسفات اللي بيمد النبات بالفوسفات الطبيعي 100% وملهوش أي أضرار بيئية، وكذلك الصخور المغناطيسية والحجر الجيري والجبس اللي بيمد النبات بالعناصر الكالسيوم وغيرها، وكربونات الكربونات البوتاسيوم وأملاح البوتاسيوم الخام والكبريت والمواد الصخرية ومعدن الطين زي البنتونايت والفيرميكيولايت وكذلك العناصر الصغرى. هي ميزتها ان كلها مصدر طبيعي وصخور طبيعيه بتتحلل في الارض وملهاش اي اثار جانبيه، بس فيه مشكله اساسيه في الحاجات دي كلها ان كميتها اللي موجوده في العالم ما تكفيش الزراعات بتاعت العالم كله، فاحنا عشان كده بنلجأ للحاجات التانية اللي هي المواد الصناعيه اللي هي الأسمدة العضوية الطبيعية وبعض المنشطات الميكروبية عشان تعوضنا الحاجات دي كلها، لكن لو دي وجدت في الطبيعة يبقى أحسن منها كتير، لكن زي ما أنا قلت مفيش صخور، حتى لو جبال من الصخور دي مش هتكفي لأن الزراعة على مستوى العالم زراعة كبيرة والبشر نفسهم زادوا بزيادة كبيرة جدا جدا، وأصبح استهلاك النباتات الأغذية اللي طالعة من النباتات بقى عالي جدا، فكان لازم ندور على الحاجات الطبيعية التانية ومن أمثلتها الأسمدة العضوية كما ذكرنا قبل كده. على العموم اللي احنا بنستعمل الحاجات دي كلها اللي هي بتتحلل في التربة تحلل سريع وما فيش أي سبب عن استعمالها بيضر على النظام البيئي، سواء على البيئة عامة سواء على الهواء أو التربة أو المياه بتاعتنا، وخصوصا المياه الجوفية اللي هي بتبقى مستقبل لأولادنا وأحفادنا. فهي ديت يعني أهم حاجة في العناصر الغذائية اللي قلناها، وكده بنختم حلقتنا عن اللي هي العناصر الغذائية اللازمة للنبات، واتكلمنا على تواجدها في النبات، فايدتها إيه من ناحية الفسيولوجيا، النبات بتدخل إيه في العمليات الحيوية. تاني خطوة اتكلمنا عن تركيب التربة وصور المعادن ديت العناصر اللي بيستخدمها النبات وصورها موجودة في التربة ايه، والحاجة الثالثة اتكلمنا على طريقة اضافتها وتحسينها للتربة وخاصة في الزراعات الامنة او الزراعات المستديمة او الزراعات بنقول عليها العضوية اللي هي بتعتمد على انها تقول لك غذي التربة وخلي التربة تغذي نباتاتها. وشكرا على حسن استماعكم، وأي أسئلة في أي حاجة من اللي فاتت أنا تحت أمركم كلكم، وشكرا ومع السلامة.